أن يتزوج من أخته التي هي أخت قابيل على حسب التشريع الذي شرعه الله عز وجل. فأبى قابيل أن يزوجه أخته. ثم إن آدم عليه السلام أمره أن يزوج أخاه من أخته فأبى، فأمرهما أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له. فقرب قابيل زرعا وكان صاحب زرع، وقرب هابيل كبشا وكان صاحب غنم، فنزلت نار فأخذت الكبش، وكان ذلك في من كان قبلنا، أي أن الله عز وجل كان ينزل نارا من السماء تأخذ قربان من رضي عنه ومن تقبل منه قربانا، فنزلت النار فأخذت الكبش، وهذا الكبش هو الذي فدي به إسماعيل عليه السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه ابن أبي حاتم وسنده جيد. فلما رأى قابيل ذلك أبى أن يزوجه أخته، وكان آدم عليه السلام قد ذهب إلى مكة لم يكن حاضرا، وقال قابيل لأخيه لأقتلنك، فقال هابيل إنما تقبل الله من المتقين، وكان هابيل أقوى منه وأشجع منه، ولكنه كان يتقي الله سبحانه وتعالى. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. خوفه النار، ذكره رب العالمين، زجر بهذه الموعظة، لكنه أصر على قتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي حسنت له نفسه الأمارة بالسوء أن يقتل أخاه فقتله. قالوا إن هابيل جعل يروح منه في رؤوس الجبال، ثم إنه اقتنس منه غرة، وكان صاحب غنم، فقد نام في وقت، فجاءه قابيل فشدخ رأسه بصخرة فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة. ثم لم يدري ماذا يفعل بأخيه هذا، لأن أول مقتول على الأرض هو هابيل، وأول قاتل هو قابيل، ماذا يفعل في هذا الذي قتله؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليري كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله عز وجل أمامه غرابين يقتتلان، فقتل أحدهما الآخر، فجعل الغراب يحفر في الأرض فدفن الغراب المقتول. فلما رأى ذلك قال يا ويلك، أي يا حسرة، يا ويلك، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، ندما لا ينفعه، ندما ليس توبة لرب العالمين، إذ الندم توبة، لكنه ندم على فقد أخيه، وعلى أن الغراب كان أعلم منه، فكانت سنة المواراة منذ ذلك الوقت في بني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سنة من وراء الدفن. فعندئذ علم ابن آدم كيف يدفن من القراب. هذه القصة هكذا ذكرها جمهور المفسرين، ومن المفسرين من قال إنهما قد قرب قربانا ولم يذكر قصة الزواج، فلما تقبل الله قربان هابيل قال له لا أتركك تمشي بين الناس يقولون قد تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني، وأراد أن يقتله فقتله كما ذكرنا بقية القصة. هذه القصة يا عباد الله كما ذكرها جمهور المفسرين فيها عبر وفيها دروس وفيها عظات. يقول سبحانه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال عز وجل واتل عليهم أي على اليهود وعلى من شابههم في الظلم والحسد والحرص على القتل، لأن اليهود أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قتل أجداده من الأنبياء. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه الآية نزلت في بني النضير عندما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقالوا له اجلس هاهنا يا محمد اجلس تحت بيت، ثم عمدوا إلى رجل منهم أن يرمي على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق البيت الرحى، فجاءه جبريل فأخبره فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فيقول الله عز وجل لرسوله واتل عليهم أي اقصص عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فقصص القرآن حق، إن هذا لهو القصص الحق أي على الجلية والوضوح وعلى الصدق لا بالكذب بالحق. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. القربان أي ما يتقرب به لرب العالمين سبحانه وتعالى، فقد كانوا يتقربون لله عز وجل يتقربون بالقربان. أي منهم من يتقرب مثلا يتقرب بكبش، منهم من يتقرب بسرف، فكانت تنزل النار فتأخذه إذا كان الله راضيا عن العبد. هذه الأمة شرفها الله، جعل قربنا عاما، يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة وجميع أعمال الطاعات، كما جاء في حديث أبي هريرة فيما رويه صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته أني محارب له، وما تقرب إلي عبدي هذا هو قرباني أن يرضي القربى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أن يوفقه الله عز وجل في جواره. والشأن أن يحبك الله، لأن الجميع يزعم أنهم يحبون الله. إذا أحبك الله عز وجل كنت في معية خاصة، معية الكلأ والحفظ والرعاية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر، يتقرب إلي بالنوافل، عموم النوافل. وأحب القربى يحبها رب العالمين من العبد، أن يتقرب إلى الله بما افترضه عليه. ومن القربان الذي يحبه الله التقرب إليه بالذبح، لأن هناك من يذبح للجن والشياطين، وهناك من يذبح لأصحاب الأضرحة والأصنام وغيرهم. المؤمن يذبح لله، يذبح عن اسم الله تقربا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا قرب قربانا. فلما قرب القربان قيل إن قابيل قرب زرعا، ولكنه قرب زرعا رديئا. وأما هابيل قرب كبشا، فاختار أسمنه وأجمله يتقرب به لرب العالمين سبحانه. فكان هابيل هو الأتقى، فنزلت النار فأخذت الكبش. والكبش هذا ما زال يرعى في الجنة، ثم فدى الله عز وجل به إسماعيل عليه السلام. وهذا فيه حظ على تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي العبد ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، أن يعبد الله عز وجل على نور من الله، يرجو ثواب الله، وأن يخشى وأن يترك معصية الله على نور من الله، يخشى عقاب الله. التقوى يا عباد الله ثمارها عظيمة. الإنسان الذي يتقي الله يكون في معية الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى فيها الخير كله. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا في هذه القصة عاقبة الحسد والبغي والظلم، عياذا بالله تعالى، لأن قابيل هذا قتل أخاه. لمن قتل أخاه؟ حسدا، حسد أخاه، فحمله الحسد على ظلمه وعلى قتله، عياذا بالله تعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا، لا تحسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين. الحسد كبيرة قلبية، الحسد من الكبائر، عياذا بالله تعالى. أن يحسد الإنسان أخاه على نعمة آتاه الله عز وجل إياها، أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به من شر الحاسد، فقال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والله سبحانه وتعالى ذكر إبليس لعنه الله، وذكر قابيل، وذكر اليهود، هؤلاء ما الجريمة التي ارتكبوها من جرائمهم الحسد؟ لماذا يعادي اليهود والنصارى المسلمين حسدا من عند أنفسهم؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل في اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أي يحسدون الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل بعثه رسولا خاتما، وأنه من العرب وليس من اليهود. كانوا يظنون أنه منهم، فلما وجدوه من العرب كفروا به حسدا. وحسدوا العرب وحسدوا الصحابة رضي الله عنهم أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم ورموا قتله. الحسد يا عباد الله، نعوذ بالله من ذلك. الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين. يقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يقول سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك. هذه رحمة، هذا فضل رب العالمين، هو الذي يقسمه عز وجل سبحانه وتعالى. أعطى ذلك رزق المال، وأعطى ذلك رزق الولد، وأعطى ذلك رزق العلم، وأعطى ذلك رزق الصحة. الله عز وجل هو مقسم الأرزاق. ولو فكر كل واحد منا فيما أعطاه الله ما حسد أحدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، من الذكر ذكر النعم، عدد نعم ربك عليك ستجد نفسك مغمورا في نعم لا تعد ولا تحصى. المال هذا من النعم، من المال من النعم. أما أنت أعطاك الله عينين تبصر بهما، وأذنين تسمع بهما، وأنفا تشم بها، ولسانا تتكلم به وتتذوق به، وصحة أعطاك الله صحة، يدين تبطش بهما، رجلين تمشي بهما، نعم عظيمة. أعطاك الله زوجة، رزقك الله الولد. ماذا تريد يا عبد الله؟ لماذا تتطلع إلى الآخرين؟ لماذا تنظر إلى ما أعطى الله الآخرين؟ لا تحسد أحدا على نعمة وفضل آتاه الله إياه. إنما أنت لو انشغلت بتعداد نعم ربك عليه ثم انشغلت بشكرها لوجدت في ذلك مندوحة عن النظر إلى غيرك. سبحان الله، انظر إلى من أعطاه الله مالا جزيلا وحرمه الله من نعمة الولد، ماذا يفعل؟ كم ينفق من الأموال ليرزقه الله ولدا؟ انظر إلى حزنه، وانظر إلى همه، وانظر إلى حديثه في المجالس وهو يتمنى أن يرزقه الله الولد، وأنت أعطاك الله الولد. انظر إلى عينيه، لو أخذ منك بصرك وقيل لك لكي يرجع بصرك لا بد وأن تفدي ذلك بمالك كله، بل ولو عندك الأرض هذه مملوءة ذهبا تقول خذ المال يرجع إلي بصري، أنظر ولدي، أنظر زوجتي، أنظر الجمال الذي خلقه الله في الكون. لذلك من أخذ الله حبيبتين فصبر عوضه الله منهما الجنة، إذا أنت في نعم، عدد نعم ربك عز وجل عليك. سبحان الله، كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة ما من عاداك عن حسدي. الذي عاداك عن حسد لا يمكن أن تميت هذه العداوة. أي عداوة يرجى أن تموت إلا عداوة من عاداك عن حسدي. فالحاسد هذا عياذا بالله يتسخط قدر الله، لا يرضى بما قسمه الله له، لا يرضى نعمة الله التي آتاه الله إياه، فتجده يتمنى زوالها من الآخرين عياذا بالله تعالى. المؤمن ليس بهذا الوصف، والإنسان منا جبل على ذلك، لكن المؤمن كريم يكتم ذلك ويظهر عكس ذلك، وإن رأى في نفسه شيئا فإنه يتذكر نعم ربه عليه ويدعو لأخيه أن يزيده الله وأن يبارك الله عز وجل فيه. هذا الحسد. ثم الشح. الشح، نهانا صلى الله عليه وسلم عن الشح، قال إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. ما هو الشح يا عباد الله؟ الشح هو البخل مع الحرص، البخل مع الحرص، البخل مع الحرص على ما في أموال الآخرين. هذا هو الشحيح. البخيل هذا يبخل بماله لا يكتفي بذلك ويريد ما في أيدي الناس. هذا هو الشحيح، هذا هو الشح. فيحمله هذا على أنه يعتدي على الناس. الشح يحمله على أن يعتدي على الناس لأنه يريد ما في أيديهم عياذا بالله تعالى. إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. قابل هذا، ما الذي حمله على قتل أخيه؟ ما الذي حمله على ذلك؟ حسدا وشحا، لأنه لا يريد أن يزوج أخته. وهذا هو الشرع، ما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى، أرادها لنفسه هو، فحمله الشح على أن سفك دم أخيه وعلى أن قطع رحمه، فاجتمع فيه الإثمان عياذا بالله تعالى. الشح يا عباد الله يحمل الإنسان على السرقة، ويحمله على سفك الدم وعلى قطع الأرحام. عن أبي الهياج الأسدي أنه كان يطوف فسمع رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك. ثم قال له: أي لماذا لا تزيد على ذلك؟ فقال: لأن الله إن وقاني شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أقتل. إن وقاك الله شح نفسك سترضى بما أتاك الله، يقنعك الله بما أتاك، لن تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، ومن ثم لا يسرق الإنسان ولا يزني. ولا يزني، كيف يزني؟ الله عز وجل يقول: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني حرام عليك، حرام عليك أن تتطلع إلى الزواج من امرأة متزوجة. هذه متزوجة، انتهى الأمر، انتهى الأمر. انظر لذلك البخيل الشحيح، يريد حتى هذه المرأة التي هي زوجة أخيه أو زوجة فلان، فيحمله الشح على إفسادها على زوجها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة. خبب امرأة أفسدها، من خبب امرأة على زوجها يعني أفسدها على زوجها، لم يرح رائحة الجنة. لماذا؟ الشح. لم يرضى بالزوجة التي آتاه الله إياها، ويتطلع إلى زوجة أبيه مع أنها محرمة عليه في الأمر انتهى. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فيدخل ذلك الشيطان البخيل الشحيح يدخل ليفسد المرأة على زوجها في ظنه أنه سيتزوج بها عندما تطلق. انظر يحمله على ماذا؟ يحمله على الشح، يحمله على أن يتطلق إلى زوج امرأة متزوجة محضرة أنفس الشح، يعني في الطباع مجبولون على الشح. نحن مجبولون كبشر على الشح، لكن المؤمن يجاهد نفسه ويتقي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك عند الحقوق تجده شحيحا، يريد أن يحصل جميع حقه، لا يريد أن يتنازل عن أي شيء. والصلح لا بد فيه من تنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلح جائز بين المسلمين. يحضر الشح عند الحقوق، لا يريد أن يتنازل، وهذا شح. والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير. إذن الحذر من هذه الأخلاق السيئة، الحسد والبخل والشح. عياذا بالله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، الحذر أيضا من الظلم والبغي. الحذر من الظلم والبغي، فالظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ذنبان معجل عقوبتهما في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. البغي الحسد والظلم، عياذا بالله. إياك أن تبغي على أخاك، أن تتجاوز الحد على أخيك بغيبة أو نميمة أو بأي نوع من أنواع الظلم، فإن هذا ذنب معجل عقوبته في الدنيا. وكذلك إياك وقطيعة الرحم. يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل كالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قطيعة الرحم من الكبائر، إياك وقطيعة الرحم. إياك وأي سبب يؤدي إلى قطيعة الرحم. اجتمع فيه قابيل الذنبان، اجتمع في قابيل البغي وقطيعة الرحم، عياذا بالله تعالى. يقول عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت له نفسه يعني حسنت له نفسه الأمارة بالسوء، قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. لم ينزجر، لم يتطهر، عياذا بالله تعالى. حسنت له نفسه. يا عباد الله، هناك أعداء، هناك أعداء لا بد وأن ننتبه لهم. الشيطان عدوك الأول، نفسك الأمارة بالسوء داخله عدوك الثاني، شياطين الجن والإنس عدوك الثالث. أعداء لك يريدون لك النار، يريدون لك عياذا بالله الصف الخاسرة. أن يغضب الله عز وجل عليك. هؤلاء هم أعداؤك، انتبه لهؤلاء الأعداء. الشيطان لعنه الله نفسك الأمارة بالسوء، وشياطين الإنس والجن. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، يقول يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال يا رسول الله حلهم لنا، يعني بينهم لنا. قال من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، شياطين الإنس عياذا بالله. هؤلاء الذين يدعون إلى المنكر وينهون عن المعروف، هؤلاء الذين يدعون الناس إلى النار بتزيين المعاصي لهم ودعوتهم إلى معصية الله، إياهم وإياهم، إياكم وإياهم. كل إنسان يبحث عن النجاة لنفسه، احذر احذر هؤلاء الأعداء. فأصبح من الخاسرين عاقبة الذنوب، ندام الخسارة عياذا بالله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. كم تعلم الإنسان من الحيوانات، كم من مخترعات أخذها الإنسان من الحيوان. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ولكن لا تحل مندم، انظر عبد الله، فأصبح من النادمين كما قال ابن عباس على فقد أخيه، ليس نادما على أنه قتل، ليس نادما على أنه أذنب، لأن الندم توبة، ولو تاب لنفعته، ولكنه لم يتب عياذا بالله تعالى. وفي هذا تحذير، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي وزر منها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل عياذا بالله تعالى. وهذا يجعلنا نحذر من قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل وزر من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. الذي يدعو إلى الخير سبحان الله يأخذ أجر من اتبعه من الخير، الذي يدعو إلى الشر إلى البدعة والضلال يأخذ أوزار من اتبعه عياذا بالله تعالى. فيكون الواحد منا دقيقا في أفعاله وأقواله وجميع تصرفاته، خاصة إذا كان يقتدى به، يقال الشيخ فلان قال كذا، الشيخ فلان فعل كذا، يقتدى به، فاحذر أن يقتدى بك في الشر، واحرص على أن يقتدى بك في الخير. قصص القرآن كله عبر، ولكن لمن كان له قلب، لمن أراد العبرة والتذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. قلوبنا على دين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة ومن قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطوعين، إليك مخبتين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم حولا ونصيرا. اللهم ادل أحوالنا إلى ما تحب وترضى. اللهم انزل علينا هداية من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدورنا، وتستر بها قلوبنا. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.